إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوكل عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات الله وسلامه عليه. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا يا رعاكم الله أن الحياة الطيبة مطلب لكل إنسان في هذه الحياة. إن السعادة والطمأنينة والراحة ينشدها جميع البشر، ولها مصادر، ومن أهم مصادرها الرضا عن الله جل وعلا فيما يكتبه على عبده من الأقدار. فمن رضي عن خالقه جل وعلا فيما قدره عليه سبحانه وتعالى في علمه السابق الأزلي عاش عيشة هنيئة كريمة طيبة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، حياة هنيئة، حياة كريمة. والرضا يا عباد الله اختلف أهل العلم بحكمه على قولين، منهم من قال بوجوبه ومنهم قال باستحبابه. وأن الإنسان إذا قدر الله جل وعلا عليه شيء يجب عليه أن يرضى به. والرضا هو سكون القلب لقديم اختيار الله سبحانه وتعالى لعبده، ينظر إلى ما كتبه الله سبحانه وتعالى فيرضى، يرضى بصحته، يرضى بماله، يرضى بولده، يرضى بخسارته، ويرضى في كل شؤون حياته. أما من اعترض فقد فاته الأجر والثواب من عند الله، وعاش بهم وغم لا يعلم به إلا خالقه سبحانه وتعالى، فيفوته الأجر والثواب ويحصل له الألم، لأن قدر الله نافذ، فإن رضي به العبد جرى عليه القدر وهو مأجور، وإن لم يرضى جرى عليه القدر وهو مأزور. وهذه الحياة يا عباد الله فيها من الابتلاءات والامتحانات ما الله به عليم، وهي دار ابتلاء وامتحان. وإن مما يساعد المسلم على أن يرضى بقدر الله جل وعلا أن يسأل الله أن يمن عليه بهذا العمل القلبي العظيم، لأن الرضا عمل قلبي. نعم، يتألم الإنسان في بدنه وما يصيبه، والألم لا ينافي الرضا عن الله ولا يحصل به التسخط على قدر الله سبحانه وتعالى. فالمريض يشرب الدواء وهو كاره له، لكنه راض ذهب إلى الطبيب وأخذ العلاج بنفسه، لأنه يعلم أنه سبب لشفائه من هذا المرض. ونعلم يا عباد الله أن الله سبحانه وتعالى قدر المقادير، يلجأ المسلم إلى خالقه ويسأل ربه جل وعلا عنه، ويسأل الله أن يصرف عنه السوء والبلاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرد القضاء إلا الدعاء. ونبينا صلى الله عليه وسلم كان من دعاه: اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء. لأن الرضا قبل ذلك، أو أن الإنسان يتحدث عن الرضا قبل أن تنزل به النازلة، هذا تمني، لكن الشأن بعد نزول الامتحان والابتلاء من الله سبحانه وتعالى. ومما يساعدنا يا عباد الله أن نرضى ونسلم بقضاء الله وقدره أن نقرأ ما ورد في فضل الرضا، وأن نقرأ في سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم. طرد من مكة صلوات ربي وسلامه عليه، فرضي عن خالقه جل وعلا، لأنه يعلم بأن الله حكيم، وأنه جل في علاه لا يقدر شيئا عبثا، وإذا قدر شيئا سبحانه فلحكمة يعلمها. حبس في الشعب صلوات ربي وسلامه عليه 3 سنوات حتى أكل ورق الشجر، صلوات ربي وسلامه عليه، ورضي في قضاء الله وقدره. قابله سفهاء أهل الطائف وأدموا عقبيه الشريفين، فسلم بقضاء الله وقدره. مر عليه عام الحزن، ماتت زوجته خديجة التي كانت تواسيه وتقف في جنبه رضي الله عنها، وسلم بقضاء الله وقدره. مات جده وعمه، وسلم صلوات ربي وسلامه عليه. اتهم صلوات ربي وسلامه عليه بعرضة، ورميت عائشة رضي الله عنها، فسلم بقضاء الله وقدره. وحصل له من الأمراض ما الله به عليم، حتى كانت تأتيه الحمى ويصب عليه الماء من شدتها وهو أفضل الخلق، صلوات ربي وسلامه عليه. ومات ودرعه مرهون عند يهودي، وربط على بطنه الحجر من شدة الجوع، صلوات ربي وسلامه عليه، ورضي بقضاء الله وقدره. وقال حبيبنا صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وجاء من حديث أبي موسى الأشعري في سنن الترمذي بسند صحيح: قبضتم ولد عبدي فماذا قال؟ وقبضتم ولد عبدي فماذا قال؟ قبضتم ثمرة فؤاده فماذا قال؟ فيقول فتقول الملائكة: حمدك يا الله واسترجع. فيقول: ابنوا له بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. وجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة: ما لعبد المؤمن إذا قبضت صفيه من في الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة، ليس له جزاء الذي يرضى عن الله وعن تقديره إلا الجنة. ومما يساعدنا أن نرضى في قضاء الله وقدره أن نقرأ في سير الصحابة رضوان الله عليهم، ونقرأ في سير الصابرين. عروة بن الزبير رضي الله عنه: بترت رجله ومات ابنه في يوم واحد، وسلم بقضاء الله وقدره، وقال: اللهم إنه كان لي 7 من الولد، أخذت منهم واحدا وأبقيت 6، وكان لي 4 من الأعضاء، أخذت واحدا وأبقيت 3، لئن ابتليت لقد عافيت. عمر بن عبد العزيز مات ابنه عبد الملك الذي كان سندا له بالخلافة، مات وعمره 19 سنة، ومات أخوه بنفس الأسبوع، وكذلك مات مولاه. أتى المعزون وقال أحدهم: يا أمير المؤمنين، ما رأيت شخصا ابتلي وأصيب بمثل مصيبتك اليوم، ما رأيت ابنا كابنك، ولا رأيت أخا كأخيك، ولا رأيت مولا كمولاك. فأطرق برأسه رضي الله عنه، ثم قال أحد جلساء الأمير: لقد الخليفة لقد هيجت أمير المؤمنين. فقال: أعد ما قلت. فأعاد، قال: والله ما وددت أن الذي كان ما كان، والله ما وددت أن الذي كان ما كان تسليم ورضا بقضاء الله وقدره. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: لئن أضع جمرة في فمي حتى تبرد أحب إلي من أن أقول لشيء كان يا ليته ما كان. عمران بن حسين رضي الله عنه استطلق بطنه وجلس على فراشه 30 سنة حتى وضع له سرير من حصير ونقب له فيه نقب وزاره الزائرون ودخل 2 من الصحابة فبكى أحدهما فقال له عمران: ما يبكيك؟ قال: أشفقت عليك منذ 30 سنة وأنت على هذه الحالة. قال: لا تفعل واكتم علي إنني أسمع تسليم الملائكة يجلسون معي ويواسونني ولا تخبر بذلك أحدا حتى أموت. قال: ذلك خشية الفتنة. سعد بن أبي وقاص خال النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، دعا له النبي صلوات ربي وسلامه عليه أن يكون من مجاب الدعوة، فرحل في آخر حياته وسكن في مكة وكف بصره رضي الله عنه في آخر حياته. يقول ابن السائب قارئ مكة: أتيت إليه فعرفني وقلت: يرحمك الله، تدعو للناس؟ لأن أهل مكة أخذوا يأتون إليه ويسألونه أن يدعو لهم بالشفاء فيدعو لهم فيشفون. قال: تدعو للناس فيشفون، ألا تدعو لنفسك بأن يرد الله علي أن بأن يرد المولى عليك بصرك؟ قال رضي الله عنه: إن قضاء الله علي أحب إلي من بصري. تسليم ورضا بقضاء الله جل وعلا. ومما يساعدنا يا عباد الله أن نرضى عن الله أن نعلم بأن الله سبحانه وتعالى حكيم عليم، إذا قدر شيء فيه من الحكمة ما الله به عليم. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. وتأملوا ختام الآية: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يقول ابن القيم رحمه الله: كل قضاء من الله فيه رحمة وفيه حكمة وفيه عدل. والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ومما يساعد المسلم يا عباد الله أن يرضى بقدر الله أن يعلم أن ما كان قد قدره ربنا جل وعلا. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. ويقول سبحانه: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. اللهم ارض عنا وأرضنا يا رب العالمين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته، واعلموا أن مما يساعدنا على الرضا أن من رضي عن الله رضي الله عنه. رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عنهم ورضوا عنه. وأيضا يا عباد الله، مما يساعد الإنسان على الرضا أن يعلم أن ثواب الرضا الجنة، الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. مهما فاتك من الدنيا من وظيفة، من خسارة، من مالية، فالعوض من عند الله جل وعلا، فأنت تقول: اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. واعلموا يا رعاكم الله أن الألم لا ينافي الرضا. لما مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم قال رسولنا عليه الصلاة والسلام: إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. فحزن القلب ودمع العين لا يؤاخذ عليه الإنسان، والذي يحرم على الإنسان هو التسخط على قضاء الله وقدره. واعلموا يا رعاكم الله أن السعادة في الرضا والتسليم والتوكل على الله سبحانه وتعالى. وإن انتشار بعض الأمراض النفسية من أسبابه الرئيسية عدم الرضا بواقع الحال، عدم الرضا بواقع الحال. تجد أنه يتحسر على فائت أو يتحسر على وضعه. ومما يساعد يا عباد الله على الرضا أن الرضا يسلم القلب من الأمراض القلبية كالحسد. فإذا علم الراضي أن هذه الأرزاق قسمها رب الأرزاق سبحانه وتعالى، لم يحسد أحدا على خير أعطاه إياه ربه جل وعلا، فيعيش سليم القلب حتى بالأذية. إذا رضي بهذه الأذية وعلم أنها قدرت عليه فإنه يرضى ويسلم، بل ويقابل الإساءة بالإحسان. اللهم طهر قلوبنا من سائر الأمراض يا رب العالمين. اللهم املأ قلوبنا حبا لك وتعظيما لك. اللهم املأها سكينة وطمأنينة ورضا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن إذا أعطي شكر، وإذا بلي صبر، وإذا أذنب استغفر يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين. يا من أمرتنا بالدعاء ووعدتنا بالإجابة، نسألك يا الله أن تحيينا حياة السعداء. اللهم أحينا حياة السعداء وجنبنا حياة الأشقياء يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم، نسألك كما جمعتنا في بيت من بيوتك أن تمن علينا بالاجتماع في جنات النعيم. اللهم يا حي يا قيوم، فرج هم المهمومين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين. اللهم اشف مرضى المسلمين. اللهم اشف مرضى المسلمين. اللهم إنه لا شفاء إلا شفاؤك. اللهم اشف كل مريض من المسلمين يا رب العالمين. اللهم أزل الهموم والغموم عن أفراد المسلمين. اللهم أزل الهموم والغموم عن أفراد المسلمين، واملأها راحة وسكينة وطمأنينة وانشراحا يا رب العالمين. اللهم علق القلوب بك وحدك يا الله. اللهم علق قلوبنا بك يا الله. اللهم إنا نسألك أن تصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن تجمع قلوبهم على الكتاب والسنة يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوالهم، اللهم أصلح أحوالهم. من أرادنا يا رب أو أحدا من المسلمين، اللهم أشغله بنفسه، من أراد بلاد الحرمين أو سائر بلاد المسلمين، اللهم أبطل كيده، اللهم أبطل كيده، اللهم اجعل يا رب كيده في نحره. اللهم احفظ بلاد الحرمين وسائر بلاد المسلمين يا حي يا قيوم، وانشر الأمن في بلاد المسلمين. اللهم انشر الأمن والاستقرار والهناء في جميع بلاد المسلمين يا رب العالمين، وأعد كل مشرد إلى بلده وهو آمن يا حي يا قيوم. اللهم اجعلنا ممن يطول عمره ويحسن عمله، اللهم اجعلنا ممن يطول عمره ويحسن عمله يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمرنا لكل خير، وارزقهم الجلساء الصالحين الناصحين. اللهم أصلح ولاة المسلمين في كل مكان، اللهم أعنهم على تطبيق شرعك في كل مكان يا رب العالمين. اللهم أحسن لنا الختام، اللهم أحسن لنا الختام، واجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة التوحيد يا رب العالمين. واجعل يا رب قبورنا روضة من رياض الجنة، وأنزل على أهل القبور الضياء والنور والفسحة والسرور. اللهم ارحم جميع أموات المسلمين يا رب العالمين، اللهم ارحمهم يا حي يا قيوم. اللهم يا حي يا قيوم، نسألك أن تظلنا في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك، وأن تبيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد.